مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع الأول من العام الجديد 2021، وفيها عنوان الرئيس: بعد هجوم الرقة هل يتبنى حراس الدين أسلوب حرب العصابات؟ وسط أنباء عن خروج العريدي وأبي همام إلى خراسان، من يقود هذه الحرب؟ هل هو جيل جديد من الجهاديين؟ هذا الأسبوع نستعيد لقاءات مع جيسي موتون، الجهادي السابق رفيق أنور العولقي. When you're a Salafi jihadist, for example, you read the Quran and you look for information that has to do with the world outside of yourself. عندما تكون سلفيا جهاديا تقرأ القرآن وتبحث عن المعلومات التي تتعلق بالعالم من حولك. دكتور هاني نسيرة، صاحب كتاب متاهة الحاكمية، أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية. وكمان احنا عندنا مشكلة ان الولاد دول لما بييجوا علينا بنعاملهم كغرباء، ما بنتفاعلش معاهم، ما فيش الاشتباك النقد الحقيقي اللي يقول له شيخك أخطأ وأميرك أخطأ وهو ليس عالما. لبروفيسور عامر الحافي، أستاذ مقارنة الأديان. استغله يعني الفرق الإسلامية، السنة تقول نحن هذه الفرقة الناجية، والشيعة يقول نحن هذه الفرقة الناجية، والإباضية في مسند الربيع يقول نحن الفرقة الناجية، وكل يدعي وصلا بليلى كما يقول الشاعر، وليلى لا تقر لهم بذاك. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ما أن أذيع خبر تبني حراس الدين هجوم الرقة حتى بدا وكأن الحياة دبت في أنصار القاعدة. في الساعة الأولى من العام الجديد 2021 نشرت مؤسسة شام الرباط التابعة للحراس أن سرية من سرايا التنظيم تمكنت من الإغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة في تل السمن محافظة الرقة. انتهى البيان من دون تقديم تفاصيل. في الساعات التالية وفرت حسابات الأنصار بعض التفاصيل بناء على ما ذكرته وسائل إعلام نقلا عن مصادر محلية، وهي حتى ساعة إعداد هذه الحلقة فجر الأحد كالتالي: الهجوم استهدف قاعدة عسكرية وبدأ بتفجير انتحاري باستخدام مركبة مفخخة، أعقبه دخول انغماسيين إلى القاعدة حيث دارت اشتباكات. في ردود الفعل أنصار القاعدة فرحوا بهذا الخبر فرحا عظيما، وضخم عندهم الأنا لدرجة أن حسابا على مجموعة منتدى نصرة أهل الحق قال إن التنظيم ينفذ هجمات في كل سوريا وخاصة في درعا، لكنه لا يتبناها. وهذا استثار محاججة من آخر استغرب ألا يتبنى التنظيم هجمات وها هو يفرح بهجمة. لكن الردود الأهم جاءت من حسابات أخرى. حساب باسم أبو محمد نصر اعتبر أن هذا كسر لخطوط التماس التي منع منها الجهاديون، في إشارة إلى انقضاض الجولاني على الحراس في إدلب وإخراجهم من مقراتهم وكسر شوكتهم ابتداء من يونيو الماضي. شبكة الثغور الإعلامية اعتبرت أن حصر الحراس في إدلب كان من أشد النكبات التي مرت على الجهاد الشامي، ومثل حسابات أخرى استحضر خروج أبي جليبيب الأردني إياد الطباسي إلى درعا وقتله هناك. أبو جليبيب اختلف مع الجولاني بعد فك الارتباط مع القاعدة في 2017، فقرر الخروج من إدلب مع عائلته. اعتقله الجولاني وبعد إطلاق سراحه ظل متوجها إلى درعا حيث قتل إما هناك أو في الطريق. استحضار أبي جليبيب وهو صهر الزرقاوي يذكرنا باستحضار أبي يحيى الجزائري الذي اختلف مع قيادة الحراس بسبب الجولاني وفصل من التنظيم. نقرأ هذا وفي ذهننا النقد الشديد لقيادة الظواهري وتعامله مع الشام، ولهذا كله دلالة بالنسبة لهجوم الرقة سنذكره بعد قليل. فما الذي حدث؟ الدكتور أبو عبد الله الشامي أمير جبهة أنصار الدين، إحدى مكونات غرفة فثبته التي وئدت في المهد، علق بأن هذا الهجوم يمثل نقلة نوعية ومقدمة صحيحة لبدء مرحلة جديدة من الصراع مع المحتلين. وهنا نسأل، أولاً من يقود هذه النقلة النوعية؟ سمعنا من أكثر من مصدر أن قائد التنظيم فاروق السوري أبا همام والشرعي الأول سامي العريدي غادرا سوريا إلى خراسان، سمعنا من 3 مصادر مختلفة لكن لسنا متأكدين. في المطلق أين الرجلان؟ وإن لم تكن ثمة حاجة لمن يقود ويوجه هذه المرحلة، فهل انتقلت القاعدة إلى عمل الذئاب المنفردة والعصابات كما هي حال داعش؟ وعليه، ما هي العلاقة التي تربط عناصر القاعدة على الأرض مع القيادة؟ لنعد إلى استحضار الجزائري والطوباسي. إن سلمنا بأن عناصر التنظيم أصبحوا ذئاب منفردة، فهل سيتعارض نشاطهم مع ما تريده القيادة في خراسان أو في أي مكان آخر؟ لنذكر أن القاعدة المركزية ظلت حذرة في التعامل مع الشام حتى مع انقضاض الجولاني على الحراس. بيان إن الله أبى علي قتل مؤمن الذي أصدرته القيادة العامة في 25 يونيو 2020 مؤازرة للحراس كشف التناقضات في خطاب القاعدة حتى رجحت الكفة للجولاني. فهل تغير توجه المركزية في اتجاه المنفردة؟ وهل عجزت القيادة المركزية عن سحب الحراس إلى جغرافيا أخرى في الشام لا يزاحمها فيها النظام وحلفائه أو الأكراد أو تركيا والجولاني أو خلايا داعش؟ فهل تتقاطع خلايا الحراس مع خلايا داعش؟ هل ستشهد الشام طحناً آخر على الموارد والضحايا؟ ربما هي مرحلة، وربما هو مهاجر روسي ضاق ذرعاً بالكبار وحسب. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. وعلى صعيد متصل، لفت هذا الأسبوع مقال نشره حساب أنباء جاسم، وهو حساب يبدو مناصراً للقاعدة ومنتقداً لقيادتها. هو الحساب الذي كشف عن اغتيال أبي محمد المصري نائب الظواهري في طهران. المقال المنشور في 31 ديسمبر 2020 بعنوان أجيال القاعدة، حان وقت النقاش والتفاهم. يتحدث فيه الكاتب عن الفجوة بين الجيل المؤسس الحرس القديم والجيل الجديد، فالقديم متشدد في تعامله مع عناصر التنظيم إلى حد التخوين والاتهام بالجاسوسية، بخلاف الجيل الجديد الذي برأيه يتمتع بأفق أوسع. ويقول ما زال ثمة فرصة حقيقية لتصحيح المسار في حال ابتعاد الجيل المؤسس عن التمسك برأيه ونظرته التي يعتقد بأنهما لا يحتملان الاجتهاد والخطأ. أزمة القيادة في القاعدة عميقة وجلية، ولا أدل على غيابها عن واقع عناصر القاعدة على الأرض من البيان الأخير الذي نشرته مؤسسة السحاب المتخصصة بالقيادة المركزية مساء اليوم 2 يناير. في الانتظار حساب نور الدين الرسمية، وهو حساب قاعدة مخضرة معلق بشائر مرتقبة عظيمة، حساب وريث القسام الذي بات مصدرا لمعظم أخبار القاعدة من كل مكان، علق مرتقب على أحر من الجمر من عملاقة الإعلام الجهادي السحاب. بعد 3 ساعات من الانتظار نشرت السحاب ما ترقبه الجميع، بيان بعنوان إن عدتم عدنا، موقع بتاريخ نوفمبر 2020، ويتوعد فرنسا على خلفية أزمة الرسوم المسيئة للرسول الأكرم التي تفاقمت في أكتوبر الماضي. مرصد الجهادية. نشرت مؤسسة الزلاجة الجناح الإعلامية لتحالف نصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد أغالي البيان رقم 161/17، وفيه تهديد متجدد لفرنسا. ولفتت فقرة في البيان تكذب السلطات الجزائرية التي قالت إنها استرجعت جزءاً من المبلغ الذي دفع للتنظيم مقابل الإفراج عن الرهائن في صفقة أكتوبر الماضي مع فرنسا. الأمن الجزائري قال إنه استرجع 80,000 يورو بعد أن كشف عن مخابئ للإرهابيين في جبال جيجل. نشرت القنوات الرديفة للرسمي في داعش فيديو طويلاً استمر أكثر من ساعة بعنوان النهاية والبداية، عن بداية داعش في سوريا والحرب التي دارت بينهم والفصائل الجهادية الأخرى. ونشر الجناح الإعلامي لجماعة الشباب في الصومال تغطية لما قال إنه الاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق إفريقيا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في الأسبوع الأخير من العام الماضي استعرضنا لقاءات مع باحثين لتفصيل ما يحدث اليوم. في هذا الأسبوع الأول من العام الجديد نعود إلى لقاءات تتحدث في صلب مسائل عقدية وجهادية حتى تظل بوصلة لنا في فهمنا للجهادية. نبدأ من لقاء مع الدكتور هاني نسيرة، الخبير في الحركات الإيديولوجية والجهادية، صاحب كتاب متاهة الحاكمية أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية، وعن هذه الأخطاء نسأل. أخطاء الجهاديون وأخطاء المتطرفون في فهم ابن تيمية وفي فهم التراث كله حين فصلوه عن تاريخيته، حين أرادوا أن يكون التراث كما يريدونهم لا كما هو. أخطأوا في فهم مسألة الخلافة، لم يروها مسألة تاريخية، حولوها العقيدة وحولوها الأشياء أخرى. أخطأوا في فهم جوهر الدين حين جعلوه حاكمية، الألوهية عندهم حاكمية، كأن الله حاكم يصارع الحكام الآخرين في لعبة العروش. كذلك أخطأوا في فهم ابن تيمية، أخطأوا في أشياء كثيرة بخصوص ابن تيمية، أنهم أولوه نقلوا عنه فتوى خطأ، لم يقرأوا مثل فتوى التتار، فتوى المهمة التي اختلوا على أساسها الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، فقد نقلوا الفتوى خطأً وقتلوا الرجل على هذا الأساس، ولأنهم نقلوها أيضا من مصدر خطأ، مصدر كان مصحفا في 1909، فأيضا لم يقرأوا ابن تيمية كاملا، قرأوه فقط في الفتاوى، لم يقرأوا منهاج السنة، لم يقرأوا اقتضاء الصراط المستقيم، لم يقرأوا طرق التعارض النقل والعقل، لم يقرأوه كاملا، اجتزأوه وطروا به. يعني ما تعرف إن أول مجموعة جهادية في مصر كانت سنة 58 اللي أسسها شاب عمره 20 سنة، ولم يكن أزهريا أو شيء، كان يعني طالب في هندسة ولقى فتوى ابن تيمية منها فتوى في الجهاد فاختار بها وأسس أول مجموعة جهادية في مصر دون أن يصبر ليكون عالما. الزعامة دائما فعل مغري، ستكون زعيما، ستكون أميرا، ستكون يعني قائدا. وفي الدين أيضا الناس كلها متربية على الدين من المهدي إلى اللحد، يعني فبيطيرون بها سريعا. ربما لو أيديولوجيا كان انتظر قليلا، لو أنه الطب لانتظر قليلا، لكن في الدين المسألة كأنه أوحي إليه سريعا واصطفي سريعا وصار أميرا يعني في غمضة عين، دون أن يتدبر وأن يعيد القراءة وأن يقرأ الرجل في سياقاته وفي مراحله وفي محطاته. ابن تيمية أكثر من مرحلة، ابن تيمية لحظة تاريخية مختلفة. ابن تيمية لم يكن خارجيا، لم يخرج على حكام. ابن تيمية لم يدافع عن إمامة أو خلافة، ورغم ذلك هؤلاء أخذوه وهو يعني في الله في بعض النصوص نقلوا بعضها خطأ وقرأوا بعضها كما يريدون لا كما هي. من الأمثلة الأخرى يعني أنا مثلا ساعة فتوى الجهاديين، فتوى داعش في مقتل وحرق الكسزبة، أنا قرأت النص يبررون به نصا منقولا عن ابن مفلح عن ابن تيمية، ونسبوه لابن تيمية، لم أجده في الفتاوى لكن وجدته في نقل ابن مفلح عن ابن تيمية. حين عدت للنص الأصلي لم أجد هذا رأي ابن تيمية. ابن تيمية كان صاحب جملة طويلة، فيقول هناك من يرى أنه يجوز حرق الأسير الحربي، وهناك من يرى كذا كذا، وفي الآخر يقول وأنا لا أرى ذلك. لكن هو الرجل سريع النفس المستعجل أخذ كلمة وهناك وهناك ويرى البعض وأرى وهكذا، ولم يرى وأنا لا أرى ذلك ولا أفضله في نهايته. وأيضا كمان هم لم يفرقوا، يعني إن كان حتى اللي بيخلفك في في في في في الإطار الأمة الإسلامية هو ليس أسيرا حربيا وليس أسيرا مرتدا، مسألة مختلفة، لأنه مفهوم الأسير الحربي كان موجود في مواجهة غير المسلمين، لا في مواجهة من يشهدون بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله أو من لديهم مبررات أخرى، لكنهم يستعجلون يعبدون الغضب، يعبدون الغضب، يدمنون الكراهية. فأي نص أو أي نطفة أو أي قولة أو كأي كلمة واحدة تساعدهم في ذلك، هم لم يقرأوا في أحاديث النبي إلا حديث إنما جئتكم بالذبح، إنما جئتكم بالذبح، رغم أنه قيل في لحظة معينة كان النبي غاضب من أبي جهل، وأبي جهل كان ألقى عليه الجذور ووضع يعني قدمه فوق رأسه، فقال النبي بعد أن قام إنما جئتكم بالذبح، فلم يقرأوا إلا إنما جئتكم بالذبح، لكن لم يقرأوا جيدا أنه أرسل رحمة للعالمين بنص القرآن، ولم يقرأوا جيدا أنه لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي. ففي تعجل، وكمان إحنا عندنا مشكلة إن الولاد دول لما بييجوا علينا بنعملهم كغرباء، ما بنتفاعلش معهم، ما فيش الاشتباك النقدي الحقيقي اللي يقول له شيخك أخطأ وأميرك أخطأ وهو ليس عالما. يعني أنا لما رجعت في متاهة الحاكمية، ولعلك قرأتي أستاذة نهاد، يعني حسن البنا عاد لابن تيمية مرتين، في كليهما قرأه خطأ، قرأه لم يفهم ابن تيمية، لم يعد إلى نص أصلي فيه. سيد قطب علاقته بالكتب التراثية وبكتب السياسة الشرعية تحديدا وأحكام السلطانية علاقة هشة جدا، علاقة ليست عميقة. الرجل تعامل مع الدين كأنه شعر، كأنه أدب، يقول ما شاء ويفسر كما يشاء، ولم يعد إلى النصوص المتعلقة بالحكم التي توضح التجربة الحكمية الإسلامية. لأنه الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد من هو الخليفة، المسلمين اختلفوا كل خلاف حول مسألة الحكم، تفرقوا فرقا بلغت 73 وأكثر من 73، وداخل كل فرقة 20 فرقة فرعية ويكفرون بعضهم. الفقهاء العدول المتمكنون يمكن في أهل السنة والجماعة وفي غير أهل السنة والجماعة بقى يتعاملوا مع المسألة كما كان يقول ابن تيمية، مسألة اجتهادية تقديرية، مسألة اجتهادية تقديرية، مسألة دنيوية إن صح التعبير، وهم جعلوها من أصول العقائد ويكفرون على أساسها ويقتلون على أساسها ويحرقون الناس على أساسها. تعجل وإدمان للكراهية، وكأن الإسلام ليس رسالة سماوية وليس دين الخاتم كما يقول النص الإسلامي نفسه، جعله فقط أبو الأعلى المودودي انقلابا عالميا. نحن جئنا لنقلب العالم، جئنا لنجعله طوفانا كطوفان نوح. هذا خطأ حتى ما ترجع لجذره الفكري وبنيته المعرفية والإنسانية. الدكتور هاني نسيرة، الخبير في الحركات الإيديولوجية والجهادية، صاحب كتاب متاهة الحاكمية أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية، شكرا جزيلا دكتور. مرصد الجهادية. في نوفمبر 2020 التقينا البروفيسور عامر الحافي، أستاذ مقارنة الأديان في جامعة آل البيت في الأردن، وسألته عن قراءته التوحيدية للحديث النبوي: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جميل. هي القراءة التوحيدية هي تعكس الإسلام قبل كل شيء، فالإسلام يقوم على أساس أن توحيد الأمة هو أجمل تعبير عن توحيد الله. ولذلك يعني القرآن الكريم الذي أعتقد أنه الغائب الأكبر اليوم عن واقعنا العربي والإسلامي، وأحياناً أشعر كم نحن يعني بعيدين عن فهم أعماق هذا الكتاب المبين والعميق، يقول عن الوحدة ووحدة الأمة: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بالتالي الطريق إلى العبادة والطريق إلى التوحيد يمر من خلال وحدة الأمة. هذه الوحدة للأسف نحن من أبعد الناس عن التعبير عن هذه الوحدة، قوة التشتت. يعني رغم أن هذا الحديث بالمناسبة استغله قبل ذلك، استغله يعني الفرق الإسلامية، السنة تقول نحن هذه الفرقة الناجية، والشيعة يقول نحن هذه الفرقة الناجية، والإباضية في مسند الربيع يقول نحن الفرقة الناجية، وكل يدعي وصلا بليلى كما يقول الشاعر، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن هذا النوع من الاستحواذ على الحقيقة والاستفراد بعرش الحقيقة للأسف وكأنه سمة ليست جديدة، هذه مشكلة قديمة. هذا النوع من التفكير يؤكد أن أزمتنا ليست وليدة اليوم، وأنها ليست بسبب الاستعمار وبسبب الاحتلال الأمريكي. صحيح أن هذا الاستعمار استفز يعني شعبويتنا استفز خطابنا السطحي وانفعالاتنا، ولكن في الحقيقة لنكن صادقين، نحن نعيش أزمة كما قال مالك بن نبي، نحن على هامش الحضارة وخرجنا عن الدورة الحضارية كما قال مالك بن نبي، لكن كم هم الذين يملكوا الجرأة ليقولوا بأننا ابتعدنا عن هذه الدورة الحضارية ولم نعد لدينا هذه النماذج الحضارية التي نقدمها للعالم. يعني الحديث بداية ضعفوا الكثير من العلماء، قالوا بأنه حديث ضعيف، وهذا الاختلاف في صحة الحديث، يعني الأغلبية أو كثير من العلماء قالوا بأنه ضعيف، لكن حتى المعنى، يعني لو نظرنا إلى هذا الحديث يقول قبل ذلك أن افترقت اليهودية أو افترق اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق النصارى على 72 كلها ثم تفترق أمتي. يعني هل من المعقول أن أمة الإسلام التي جاءت من أجل أن تقوم بأداء رسالة عالمية للبشرية للعالمين أن تكون أكثر أمة مفرقة في العالم؟ إذن هذه الرواية واضح بأن هناك يعني أثر للواقع التاريخي في كتابة هذه الرواية، ونحن للأسف حتى الآن لم نقم بالدراسة المعمقة لنقد المرويات التاريخية. الحديث النبوي جمع بعد 100 سنة للهجرة، لكن نحن إلى هذا اليوم أستاذتي الفاضلة ما زلنا للأسف إلا قليل، طبعا بعض الباحثين الذين تجرؤوا لخوض هذه المعركة التي ستعود للأسف في كثير من الأحيان تشويها لهم. إذن فكرة التكفير من قبل، أنا لا أحب أن أسميهم جهاديين حتى، لأن كلمة الجهاد لا تليق بهم، هم قتاليون، هم عنفيون، هم حالة من الانفعال على الواقع الرديء لكن بلباس الدين وباسم الدين. إذن هؤلاء أكيد سيكفروا من لا يتبعهم، لأن من يتبعهم سيجد الجنة ومن لا يتبعهم سيكون في الجحيم. إذن هي وسيلة استقطاب ليس أكثر من ذلك. البروفيسور عامر الحافي، أستاذ مقارنة الأديان في جامعة البيت في الأردن، شكرا جزيلا بروفيسور. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن. في مايو 2020 وفي خضم أزمة كوفيد-19 التقينا جيسي مورتون، وهو جهادي سابق كان رفيقا لأنور العولقي ومؤسس مجلة إنسباير سيئة الصيت. جيسي اليوم هو مؤسس Parallel Networks التي توفر بيئة حاضنة لمن راجعوا أنفسهم عن التطرف. تحدث مطولا عن رحلته من العتمة إلى النور. I was arrested 2 weeks after Osama bin Laden was killed in Abbottabad on a Casablanca street and sent. اعتقلت في شوارع الدار البيضاء وسجنت استعدادا لترحيلي إلى أمريكا ومواجهة السجن المؤبد. عقلي الجهادي قال لي إن هذا جزء من اختبار الصبر والاحتمال. كنت جاهزا لمواجهة الامتحان الذي وضعه الله أمامي، لكنني في ذهني كان حديثي مع أولئك الشباب حاضر بقوة. When I was incarcerated in Moroccan jail for 5 months, I met Mohamed Fazazi. And he's a famous jihadist. في الحبس التقيت بمحمد فزازي وهو منظر جهادي شهير. كنا ترجمنا له محاضرات إلى الإنجليزية حتى يفهم الناس مبادئ علمه. أثناء الحبس في المغرب تغيرت أفكاره. خرج من الحبس وأنا هناك وبدأ يكتب رسائل في الصحف الوطنية عن خطأ اعتقاده السابق. كان ذلك أول لقاء لي مع سلفي جهادي خرج من دائرة التطرف وندم على تبذير حياته. And I really felt guilty for throwing my life away. When the Americans came to pick me up on a private plane to fly me home. عندما جاء الأمريكيون لاصطحاب على طائرة خاصة ألبسوني البزة البرتقالية التي تذكر المسلمين بالرحلة إلى غوانتانامو، نفس اللون الذي يلبسه داعش لضحاياه قبل أن يغتالهم. لكنني لم أذهب إلى غوانتانامو. أركبوني الطائرة وأطعموني ووضعوا القرآن أمامي، وعندما أزاحوا العصابة عن عيني والسماعة عن أذني سألوني: هل تريد أن نناديك يونس عبد الله محمد أم جيسي مورتون؟ ولسبب ما قلت لهم جيسي مورتون. دهش كل من كان على الطائرة، وبدأ حديث امتد 5 أو 6 ساعات ونحن في طريقنا إلى واشنطن، حيث وجهت إلي تهم ارتكاب جرائم فيدرالية. Jail in Virginia. عدت إلى سجن فرجينيا حيث انتظرت توجيه لائحة الاتهام في قضية تهديد ساوث بارك وتأسيس مجلة إنسباير وغيرها من التهم. كنت أمضي في السجن الانفرادي 23 ساعة وأخرج إلى الساحة ساعة واحدة فقط، لكن كانت هناك حارسة تعمل 4 أيام في الأسبوع، ورديات تمتد 10 ساعات،